لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت وأتوا من جهة عدم إيمانهم بسعة علم الله عز وجل وعظيم قدرته. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهذا بيان لسعة علم الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى يعلم المقبورين أين قبروا وأين دفنوا، من دفن في البر ومن دفن في البحر، ومن ذري في الهواء ومن أحرق حتى أكلته النار. أحاط الله تبارك وتعالى بهم جميعا علما بعد موتهم كما أحاط بهم علما قبل ذلك. فهو سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا كان القبر الواحد يدفن فيه عشرات الناس وتختلط أجزاء أجسادهم بعضها ببعض، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بهم جميعا علما، فهو يعلم ذرات هذا وذرات هذا وأجزاء هذا وأجزاء هذا، وهو سبحانه وتعالى قدير على جمعها يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا أسرف على نفسه في المعاصي، ولكن الرجل كان يؤمن بالله ويخشاه ويخشى عذابه، فلما أشرف على الموت قال لبنيه: إذا مات فأحرقوه بالنار، ثم ذروا ترابه نصفه في البر ونصفه في البحر، فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. إذن الرجل مؤمن بالله ويخشاه ويخشى عذابه، ولكن مسكين على قدر فهمه وتفكيره ظن أنه إذا مات فأحرقوه ثم أخذوا ترابه فجعلوا نصف التراب في البر ونصف التراب في البحر، يكون بذلك قد نجا من الله وفلت من عقابه. هكذا ظن على قدر فهمه مسكين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما مات فعلوا به ما وصاهم به. فقال الله تبارك وتعالى للبر: اجمع ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، ثم قال: كن فلانا، فإذا هو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وأنت أعلم، فغفر الله له. والشاهد أن هذا رجلا ما أن هذا رجل مات فأحرقوه وذروا ترابه ونصفه في البر ونصفه في البحر، والله تعالى جمع ذلك كله وأحياه كما وعده. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم في أمر مريج، اختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم، وذلك شأن كل من كذب بالحق بعد إذ جاءه. كل من كذب بالحق بعد إذ جاءه فالأمور مختلطة عليه، ملتبسة عليه، لا يقف على أرض صلبة ولا يقوم على أرض ثابتة، عقيدته مهلهلة باطلة، فهو مرتاب فيها غير موقن بها. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه أن ما أنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان باطل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. فهذا هو المرج الذي هم فيه بسبب تكذيبهم بالحق، فهم على عقيدة ولكن غير ثابتين عليها. فهذا شأن كل من كذب الحق بعد إذ جاءه. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظرهم إلى قدرته لما أرشدهم إلى سعة علمه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أرشدهم إلى عظيم قدرته سبحانه التي يستدلون بها على أنه عز وجل قادر على أن يحيي الموتى ويبعث من في القبور. فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فتضمنت هذه الآيات المباركات دليلين من الأدلة التي يستدل بها أولو الأحلام والنهى على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وما فيها والأرض وما عليها من الجبال وغيرها. والسماوات والأرض والجبال أكبر وأعظم وأشد من خلق الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ما هو الإنسان بالنسبة لأصغر كوكب من كواكب السماء؟ ما هو الإنسان بالنسبة لأصغر جبل؟ ما هو الإنسان بالنسبة للأرض؟ فالإنسان خلق ضعيف عاجز. السماوات والأرض والجبال أكبر وأشد من خلق الإنسان، والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض والجبال، فكيف يعجز سبحانه وتعالى بعدما خلق السماوات والأرض والجبال كيف يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته؟ وقد تكرر الاستدلال بهذا في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وقال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الدليل الثاني على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور أنك ترى الأرض الزراعية سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فينزل الله تبارك وتعالى الماء من السماء فتنبت النبتة وتخرج بإذن الله وتحيا الأرض بعد موتها، كذلك الخروج. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وقد تكرر أيضا في القرآن الكريم الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس بعد موتهم. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج